هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب والمفكر الراحل مصطفى صادق الرفعي. قال المسيب: وذهبنا معه فجاءنا بطعام نظيف فأكلنا، وأشعرتنا الدار أن ربها قد وقع فيما شاء من دنياه وتواصلت عليه النعمة. فلما غسلنا أيدينا قال مجاهد: يا أبا من؟ قال: أبو عبيد. قال: إيه يا أبا عبيد؟ فأفكر الرجل ساعة ثم قال: عهدكما بي منذ 9 في مجلس الإمام الشعبي بالكوفة، وقد كنت في بقية من النعمة أتجمل بها، وكانت تمسكني على موضعي في أعين الناس، فما زالت تلك البقية تضق وتنفض حتى نفد عيشي، ووقعت في الأيام المقعدة التي لا تمشي بصاحبها، وانقلب الزمن كالعدو المغير جاء ليصطلم ويخرب ويفسد، فأثر في أقبح آثاره. فبعت ما بقي لي وتحملت عن الكوفة إلى البصرة، وقلت: إن لم تتغير حالي تغيرت نفسي، ولا أكون في البصرة قد انتهيت إلى الفقر، بل أكون قد بدأت من الفقر كما يبدأ غيري، وأدع الماضي في مكانه وأمضي إلى ما يستقبلني. فالتمست رفقة فالتأمنا 20 رجلا، فلما كنا في الطريق سلبنا النصوص وحاز القافلة وما تحويه، ونجوت أنا راكبا فرسي وعمري، وأدركت حينئذ أن الحياة وحدها ملك عظيم، وأنها هي الأداة الإلهية، والباقي كله هو من أنفسنا ولأنفسنا، والأمر فيه هين والخطب يسير. وقلت: لو أن اللصوص قد مروا بنا كما يمر الناس بالناس لما نكبونا، ولكنهم عرضوا لنا عروض اللص للمال والمتاع لا للناس، فوضعوا فينا الأيدي الناهبة. ومن هذا أدركت أن ليس الشر إلا حالة يتلبس بها من يستطيع أن يتخلص منها، فإذا كان ذلك فأصل السعادة في الإنسان ألا يعبأ بهذه الحالات متى عرضت له، وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا تمثل الشر كما يراه واقعا في غيره. فالمرأة الضعيفة العفيفة إذا عرضت لها حالة من الفجور ونظرت إلى نفسها وحظ نفسها فقد تعمى وتذل، ولكنها إذا نظرت إلى ذلك في غيرها وإلى أثره على الفاجرة كانت كأنما زادت على نفسها نفسا أخرى تريها الأشياء مجردة كما هي في حقائقها. قال: ومضيت على وجهي فتقاذفني البقاع والأمكنة، وأنا أعاني الأرض والسماء، وأخشى الليل والنهار، وأكابد الألم والجوع، حتى دخلت البصرة دخول البعير الرازح، قطع الصحراء تأكل منه ولا يأكل منها، فأضناه الصفر، وحصره الكلال، ونحته الثقل الذي يحمله، فجاء ببنية غير التي خرج بها. وكانت أيامي هذه عمرا كاملا من الشقاء، جعلني أوقن أن هؤلاء الناس في الحياة إنهم إلا كالدواب تحت أحمالها، لا تختار الدابة ما تحمل ولا من تحمل، ولا يترك لها مع هذا أن تختار الطريق ولا مدة السير، وليس للدابة إلا شيئان: صبرها وقوتها، إن فقدتهما أهلكت، وإن وهنا فيها كان ضعفها بحسب ذلك. إن هناك أوقاتا من الشقاء والبؤس تقذف بالإنسان وراء إنسانيته وإنسانية البشر جميعا، لا تبالي كيف وقع وفي أي واد هلك، فلا ينفع الإنسان حينئذ إلا أن يعتصم بأخلاق الحيوان في مثل رضاه الذي هو أحكم الحكمة في تلك الحال، وصبره الذي هو أقوى القوة، وقناعته التي هي أغنى الغنى، وجهله الذي هو أعلم العلم، وتوكله الذي هو إيمان فطرته بفطرته. لا يبالي الحيوان مالا ولا نعيما ولا متاعا ولا منزلة ولا حظا ولا جاها، ولن تجد حمار الملك يعرف من الملك أكثر مما يعرف حمار السقاء من السقاء. ولعلك لو سألتهما وأطاق الجواب لقال لك الأول: إن الذي فوق ظهري ثقيل مقيت بغيض. ولقال لك الثاني: إن الذي يركبه خفيف سهل سمح. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس، مع تحيات طارق عبد الله.